هول الوضع قد جاوز المعقول، لم يذكر التاريخ قط مثيلا. يا حاشد الكفار نحو حتوفهم أنصت، ستسمع للسيوف صليلا. هول الوضع قد جاوز المعقول، لم يذكر التاريخ قط مثيلا. يا حاشد الكفار نحو حتوفهم أنصت، ستسمع للسيوف صليلا. يا حاشد الكفار نحو حتوفهم ستسمع للسيوف صليلا. أنصت ستسمع للسيوف صليلا. إن لم تموتوا بالسيوف وحدها، فسنقذف الأرجام والسجيلا. من لم يمت منكم بضربة ماجد، سيعيش في باقي الحياة ذليلا. أو من نجا من غارة أو طلقة، سيموت من خوف الأسود عليلا. سيموت من خوف الأسود عليلا. قول الوضع قد جاوز المعقول، لم يذكر التاريخ قط مثيلا. يا حاشد الكفار نحو حتوفهم أنصت، ستسمع للسيوف صليلا. يا حاشد الكفار نحو حتوفهم أنصت، ستسمع للسيوف صليلا. أنصت ستسمع للسيوف صليلا. سيعود من عادى خلافتنا على عقب الهزيمة خائبا مخذولا. إن كان يبكي اليوم بعد خسارة، فلسوف يبكي في الغداة طويلا. لا تحسبوا سيف الخلافة مغمدا، ما زال صارمنا الصقيل سليلا. ما زال صارمنا الصقيل سليلا. قول الوضع قد جاوز المعقول، لم يذكر التاريخ قط مثيلا. يا حاشد الكفار نحو حتوفهم أنصت، ستسمع للسيوف صليلا. يا حاشد الكفار نحو حتوفهم أنصت، ستسمع للسيوف صليلا. أنصت ستسمع للسيوف صليلا. وبه نشق رقابكم وندوسها، فيعود زاهيكم لكم محمولا. إن قلتم أن خبت أمجادنا، فأتوا ببرهان على ما قيل. إنا ورب الكائنات جميعها باقون حتى تنتهوا تفصيلا. باقون حتى تنتهوا تفصيلا. إن أبقى الفرسان يوم حصادكم، سيجيئكم منا القضاء عجولا. ويجيئكم بالسيف صمصاما، له ثأر قديم فارقبوا قليلا. إن أبقى الفرسان يوم حصادكم، سيجيئكم منا القضاء عجولا. ويجيئكم بالسيف صمصاما، له ثأر قديم فارقبوا قليلا. إنا عشقنا اليوم لون دمائكم، قد صار مشهدها تراب جميلا. قد صار مشهدها تراب جميلا.